سبحان الله هيك من غير يعني تعمد شيء تاني. انت شلون تعرف اذا شلت الناس يبقى عملك نفسه؟ هلا في كثير اشخاص انا استغرب، واذا سمعوا ما يجود يقرأ صلاة الله اكبر سمع الله اكبر، التجويد مش الصلاة. طيب ما في حد قدام دك اللي انت عم تقرأ مشان الناس ولا عم تقرأ مشان رب العالمين مشان تاخذ اجر؟ هون ببين انتبه، ها دير بالك. طب يعني خيو خلاص فهمنا، انا عملت هالشيء مشان الله ومشان عبد الله، أمر رب العالمين كبر لي إيه خلاص، في غير عمل لله خالصة؟ لا، عملك هو عملك. هدي مو بس هيك، مو بس لك روح عند شريكك طلب منه. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمتصدق والشهيد. بطلنا يعني الله ما بدنا نجي، وكمان أول من تسعر بهم النار بطلنا طاق قارئ القرآن. يا رب خذوا إلى النار، والله يا رب وين عملكم؟ كتاب بقرأ، ختمت كذا ختمة، كنت ثلاث أيام في عندي ختمة، وصوتي كان عند ليبي، ويا مالي أشرط بالأسواق. كذبت، وقرأت الله لوجهك. كذبت، قرأت ليقال قارئ مجود صوته حلو كاذب، خذوه إلى النار. شحط، اتركونا شحط. شلون هيك السيارة النملة هي الجديدة هي طالعة اسمها هي غواصة النملة اسمها هيك، ربطته هيك وعلى يعني صخر هيك كما يقال مبوز، وشدي يا نملة آخر سرعة، وهو عم بقلب هيك على الطريق وتشلبت قال له شد سحب للنار. ما في وضع قصتي إكرام إنسان، عمالكم إنسانيتي إيش إنسانيتك؟ ما في إنسانية، الكافر ما له إنسانية هنيك خبط. تاني يا رب صدقت كتير، عندي كام ملايين ومليان، صدقت كذا مئة ألف، صدقت نص مالي كذبت. يقال جواد كذب ليقال شجاع. هؤلاء يقول أبو هريرة أول من تسعر بهم النار. أتمنى خلصين صيبة، بس بانتبه أنا بدي أتخلص طيب من الرياء. إيش الحل؟ بدنا حلول كتير. الحل السريع أن تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم، وهي قصة بقلك القصة. أول شيء كان أبو سعيد خدري أظن رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري يقول من قال هذا الدعاء ثلاث مرات كل يوم وقي من صغار الشرك وكبار، لأن الرياء الشرك الأصغر، يعتبر الرياء يعد الشرك الأصغر. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعيد، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ثلاث مرات صعبة؟ والله مو صعبة. واحدة اثنين حطها على الزيت اثنين اشتبه. ها يلي بتخاف من الرياء انتبه لا يقوم الشيطان يلعب عليك خليك تترك كل العمل. سؤال، اذا جاء الشيطان وقال لك انت عم تدعو الناس للجامع مشان يصلوا مشان يقول والله عندك الاستاذ انك انت داعي في عندك رفقاتك انك جبت واحد اثنين خاص، يقوم يصير رياء. بطل ضحك عليك الشيطان. ليش؟ سؤال، إذا جاء الشيطان وقال لك أنت عم تصلي مش هيقول الناس عنك مصلي، تترك صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ تتركها؟ استعملها كم؟ تحاول تصفي قلبك بعدين الرياء. واحد اثنين، الشيطان أول شيء يأتي ويقول لك اترك العمل بتسوي خير، اتركه له ما بده. فإذا عجز يقول لك انت اذا سويته بده يصير رياء، ما بترد عليه، تم تشتغل بتجاهد نفسك حتى بتساوي، بعد ما تساوي بقول لك لا يا جذب له عمل كله رياء ما راح يقبل. بتم بقول لك عمل كله رياء ما راح يقبل، تم بقول لك حتى يرجعك لاول نقطه تترك العمل كله. عرفت شلون دورته؟ خبيث وخرب ديار سنته، عنده خطط خمسيه وخطط عشريه وخطه البكالوريا وخطه للتاسعه، كل صف ابدا ومنقى. عنده ابشع واحد يعني افلح اقوى واحد خطه له واضعف واحد خطه له، اضعف واحد ما بده. بتعرف هاي القصه الشيطان لما شاف منامه هذا واحد مهرتك مثل حكايتي هيك، شاف منامه ابليس محمل على ظهره هيك وكلاليب كلاليب كلاليب كلاليب، قال له ابليس شو هذا معقوله؟ قال له هذول كلاليب. قال له طب شو؟ قال له بسيط فيها الناس. قال له ايش؟ خرجين له شو؟ لا تطلع. قال له شو هذا مكتوب اسماء العادي؟ قال له لكن؟ قال له في كبار وصغار؟ قال له طبعا في كبير وفي صغير وفي مشكل، كل واحد اسمه مكتوب عليه بصيده فيه. قال له فرديني بالله اسمي انا. قال اسكت تكن مبصرك تجي عندي نبذك الله تعال عندي تجي عندي مباشره. حكيت بهرتك ايه هذا بدايتين اما الجيل الميكين حاول لف دور بتقول له منه بتقول له منه. اذا كان انسان عالم بحضر دروس بقرا كتب بقرا بسمع اشرطه بيصير الشيطان اضعف امامه. فبيجي يقول له انت عملك رياء قل له ابدا تم حتى نقيه بس ما راح اترك العمل طق موت. اما انسان ضعيف علمه يا الله والله عملي كذا رياء انا عايفان حالي بيأس بتحطم معنوية مو بترك العمل كيف ابليس هذا بده اياه هو بده ترك العمل ما تركته حاول معك ما بيجي الحال لكن يوم يصير رياء ما رديت عليه يي عملك كله رياء ما لك خبر لك اعمالك كله رياء دي دي دي دي دي, دي. رحت عليه رحت فيها فهمنا كيف صارت. طيب هلا سؤال بقى اذا اول نقطه اذا كان شكيت انت ها شكيت ان عملك يا ترى هل هو رياء ام مو رياء عرفنا شو طريقه اجابه عنه واضحه الفكره ولا لا؟ طب هلا دعاء واثنين انك ما تترك العمل ما تترك العمل لشكك بالرياء لا تم واظب عليه حتى بركي بيمشي الحال. إيه. انت ما عبد رب العالمين شلون تعرفوا رياء اللي ما رياء؟ تنظر انت نفسك اذا كان الناس مولودين بتعملوا لا بتعملوا مع بزيد معناتها في شويه رياء. طب شلون بدك تحل الرياء بقى؟ هلا سؤال بسيط اللي بيفرح بمدح الناس وبزيد عمله بسبب مدح الناس هي من علامات المرائي ثلاثه يزيد عمله ان مدح وينقص ان ذم ويزداد نشاطه امام الناس لحاله ما في. طب الله هون ما الله نفسه نفسه ليش كنت تغير شغلك؟ انتبه فرق ما بين الانسان اللي ما بكون لحاله بتكاسل ولما بكون مع الجماعه بتنشط وما بين الانسان لما بكون مع الجماعه مو انه بيعمل بشيان انما يعني بتقولوا بشجعوا بعضهم لك يلا تعال نسوي نحن كذا تشجيع تشجيع شيء وانه يعمل مشانهم قدام الناس شيء ثاني ما تخلط. فانا الانسان بجمع مثلا ايش رايك مثلا اخيو نبدا من هلا خطوه ميكي نهار مثلا قرانا خمس صفحات عشر صفحات اي والله انا نفسي ضعيفه ماشي اتفقت معك اتفقنا انه هو هي تشجيع للنفس عشان نبعد عن الشيطان. الشيطان من الاثنين ابعد ومن الثلاثه ابعد ومن الواحد اقرب هذا اسمه رياء. بس بقى جيت لعنده قلت له والله انا عم بقرا من هون 10 صفحات ايش رايك تقرا معي بس عشان انا بنيتي مشان افرجيني وانا بقرا 10 صفحات بس ها هي انه ما لي ساعه عشان الشراكه والتشجيع هذا رياء هذا قار هنا كيف. فاذا الموضوع الشاهد الان بالنسبه لهالنقطه هي شلون بدك تتخلص من الرياء؟ بسيطه الانسان الذي يفرح بمدح الناس ويزداد عمله بمدح الناس هذا أغبى من أغبى غبي. ليش؟ سؤال جيت لعند واحد من حضرات المتحمسين قلت له والله انت مثلا نفرض أنا أستاذ وطالب قلت له والله أنت ذكي وفعلا أنا يعني معجب بذكائك قام تنشط وراسك بوظائفه على السريع ويجي شارك وكذا فرحوا بهذه الكلمة أو زيادة عن بهذه الكلمة نوع من الغباء. ليش؟ لأنه ذكائه ما إجا من كلمتي ذكائه موجود خلقه. فلما أنا كأنه كشفت له بيل ضوى هل بجي أنا عند بيل الله يعطيك العافية يا بيل عطيتني أنت الزكاة بس عم بدور مع ضويت بيل طلع معي للغرض المخبى الله يعطيك العافية يا بيل لقيت الغرض الضايع شايفكم هذا إنسان مغفل يعني بشكر البيل لأنه لقى له الغرض ما لقى لك الغرض هذا كشف لك هذا مثل كشف هو موجود أصلا مين أعطاك يا رب العالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ما يفرح بمدح فلان وعلان. فاللي بيفرح بمدح فلان إذا كان موجودة في الصفة فيه نوع من الغباء والأغبى من هيك يلي بيجي بمدحك بشغلة ما فيك تقوم تفرح. ليش؟ لأنه أنا مثل واحد دخلت أنت العفو على التواليت برعب لك الله ما أصيب الروايح وانت بتقول له بلغت روايح طيبة أنا فرحان يعني مو أغبى منك مو أغبى منك ويجي بقول لك والله أنت ذكي بتعرف حالك والله أنت كتابتك سريعة بتعرف حالك بالزوت والله أنت بتفرح بتفرح بتفرح هذا طاوي مصيف في الدنيا وفي الآخرة على مظبوط يعني انتبه هاي زكاة ما يفي وإذا كانت فيه كمان فيه نوع غباء. ليه؟ أبي يفرح بيشتغل اللي ما أعطته يعني لما أعطاك يا رب العالمين ما شكرته ما فرحتك فرحات ما تدري عن غباء هذا؟ انت بيجي واحد بقدم لك هديه فانت الله يعطيك العافيه هذا الاثاقه الله يعطيك العافيه لا اله الا الله بوي اغبى من هيك انسان ابي وقت صارت فكره الرياء والهياء بقول لك كيف نحصل الاخلاص او كيف سنكون مخلصين او ما على درجات الاخلاص قال بعض السلف أو بعض الأئمة لما سئل من المخلص، قال المخلص الذي يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. هاي أعلى درجات الإخلاص، تعمل حسنات تخبي. اللهم إلا إذا كان هالشغل هذا اللي عم تعمله، العمل اللي عم تعمله راح يأثر في أكثر من واحد ويعملوا عمل الخير. يعني شوف الأمور اللي رب العالمين وضعنا إياها جهرية، هي ما في سر. يعني صلاة الجماعة بجي مثلا والله إيش مبدأ سوي عملي قدام الناس، أصلي بالبيت. رب العالمين هو سوانا يا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أنا بخاف الناس يعني مرائي أصلي في البيت. صلي لو أنت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة رب العالمين جعلك. عم نحكي كيف الأمور اللي رب العالمين ما استحب لنا فيها الجهر. صلوات النوافل بعد الصلوات طيب نصلي اكثر، بصلوا بالجامع. اذا بتصلي في البيت افضل، تاخذ اجر اكثر. ناحيتين، ناحيه انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، ناحيه ثانيه كان يحب عمل السر، وعمل السر يفضل على عمل الجار، او صلاه السر تفضل على صلاه السر ب 25 درجه. هذا حديث صحيح، وفي حديث لكنه ضعيف انه ان الرجل يعمل العمل فيكتب في ديوان السر فيظل به الشيطان حتى يكشفه فيكتب في ديوان الجار، وإن الفرق بين ديوان السر وديوان الجار كسبعين ضعفا. شايف كيف؟ ها؟ ضعفا. تصور، يعني خلينا نأخذ الرواية الصحيحة 25 ضعف، هي الحالة تكفي. فأنت بتطلع عمل ما يؤثر في حواليك، يعني ما بخليه يهيئ، لا ممكن يأثر فيهم. عملوا مرة مرتين ثلاثة، بعدين ما كل مرة والله دان خلق دان صدق انك شايف تأثر يصدق مرة مرتين ثلاثة بديت صح، بعدين تلاقي صار انت مشتهي مشان تفرج الناس انه انت عم تتصدق. فهمنا كيف الفكرة؟ هلا الاخلاص كقصة صاحب النقب، وحكيت لكم اياه. الله، صاحب النقب رجل عجيب، كانوا في غزوة من الغزوات مع مسلم بن عبد الملك، وكان هناك حصين ما استطاع المسلمون ان يدخلوا، فإذ برجل من هؤلاء يعني في ثغرة، فيبتعد كذا ثم يدخل الثغرة ويفتح باب الحصن، فيدخل المسلمون ويفتحوا الحصن. ينادي منادي مسلمة، أين صاحب النقب؟ يجينا عنا ننكافئه. أول نهار، ثاني نهار، ثالث نهار، أين صاحب النقب؟ فليأتي سنكافئه. ثم وقف قال أقسمت على صاحب النقب أن يأتيني، وقد وضعت رجلا على باب الخيمة إن أتى يدخله. فيأتي رجل إلى الآذن يقول له أدخلني على مسلمة. يقول له أنت صاحب النقب؟ قال أدلكم عليه. دخل. قالوا أنت صاحب النقب؟ قال أدلكم عليه. قال إيه خلصنا. قال إن صاحب النقب يشترط ثلاثة. قال ما هي؟ قال ألا يذكر اسمه، ولا يعرف من أي قبيلة هو، ولا يعطى شيئا من المال، ولا صوت أربعة نعيد، ألا يذكر اسمه ولا يرفع إلى الخليفة، وألا يعطى شيئا من المال، وألا يعرف من أي قبيلة هو. كتشروا. قال قبلت. قال أنا صاحب النقب. فكان مسلما كلما دعا يقول اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب، من شدة إخلاصه قلبه لمسلم نهف بده يصير مع صاحب، ما يعرف اسمه بالسلام، ما يعرف اسمه، فكان يقول اللهم اجعلني مع صاحب النقب. فأسأل رب العالمين يجعلنا كلنا نحن وصاحب النقب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا إن رأيت نفسك هكذا تقول لي طب بركي أعجبت في حالي هذاك الوقت، قال لك هذه سنتكلم عنها في العجب، بس نوصل عندك كبيرة العجب نتحدث عنها. أول شيء خلاص بالريع، وبعدين ما من حال عجب حبة حبة. فهمت الفكرة؟ في شيء إشكال حول موضوع الرياء؟ حدا عنده تساؤل حول موضوع الرياء؟ ها؟ أبداً أكيد. ها؟ نعم عم جايين في الحديث عليها إن شاء الله. كنت ستكلم عنها في الموضوع اللي بدأ أتكلم عن البكالوريات الآن جت سيرتها. للأسف أنه أهاليتنا أغلبيتهم مسيرين أو مخيرين لا أدري، لكن هكذا يجرون أغلبهم إلا ما رحم ربي، بل كلهم يعني ربما أكون صادق في كلهم، من صغرنا يربوننا على الحسد والرياء. إيه روب ساعة دروس كويس مشان تطلع أول وحطوك قدام مدرسة وفتخوا فيه، مشان ترفع راسنا دروس كويس تطلع بكالوريوس تدخل طب قدام الناس والله عند دكتور العيلة دو دو دو دو دو دو. طيب انت نية انت اتنام بحشي دماغك ابو انت اتفي امك تحشي دماغك انت هي اخوك اللي قبلك بسنة انت يعني مخك ما بقى يعني اذا كان تطلع من هون تدخل من وطلع من هون تدخل من هون تدخل من هون تنتين طرف تملى دماغك كله خلاص تصير مثل ملون مغناطيسيا بدي انجح بدي اجيبه في الوريمة تدخل طب طب طب طب طب خلاص طب طب اخي طب وبس هيك بيجي الجلاء تجمعت قوات الله لا يعطيك عافية شاك مرة قلت لك دروس هالشغل مدرسة انت الحق عليك ما قلت لك رياضيات الدروس كبير بتربي فكر حسد كيف شلون فيك هداك ايش صيف انت قلبك مدري تشتي هداك ليك تقطعه تدفه تقطعه انت الثاني والاول هيك وقلبك تقول فصل الثاني لأفرجيكم تقوم تدرس دراسة موت وقلبك هيك بكون بصف مين بيعرف اعرابي قوم هذا الاول ما بعيد اطلع عليه انه شيطان هيك عينيك دو حاسد وحردك تنبك يا شيطان على اليمين وعلى اليسار قلبك كله كله كله هيك كذا يتكلم وينطق هو هيك بركي ايه غلط تنبسط ترتاح طب سؤال انت مش شو عم تدرس لكن مش هجبرك فلان وعلان لو جبت هلا رئيس الوزراء رئيس الامم المتحده النصراني الحقير جبته واعترف على الملأ وكتب بمجلات العالم فلان الفلاني من أزكى بني آدم ومن أكثر الناس خطابة ومن أكثر الناس دهاء ومن أكثر الناس عبقرية وطانعوك على الام بي سي والال بي سي والمستقبل والجزيرة والفضائية السورية وغير السورية والقناة الثانية وصلت بكرة وحيطت قنوات عم تكبس كله هيك صورة منتشرة بيركيك ومبسوط مبسوط مبسوط مفنش مفنش وبعدين كل نهار صورت على الفيديو كل يوم ثلاثة حطه تنبسيط تنبسيط حطيت على سيديات وزعت على الأحباب وبعدين والله انت عبقر واحد انت فينا ما كنا يعني نعرفك يا دوب تجي تقول الوظيفة قبل ما تقع الصف طب ايه وبعدين بعدين اجى ملك الموت عندي سيدية انا كنت غيره بدي واحدة بس ايش شو عملك نسيت والله هيت عن شيء ايش نسيت والله التهيت بغير شيء اسكرك لذة الدنيا فهمني كيف الفكرة ننتقل الان انتهينا من المحرم ننتقل الى الآية 87 لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا الطيبات مش الطيبات ضد القبائح بعض الصحابة يعني هم بقطع مذاكيرهم حتى ما يقربوا النساء وما يصير عندهم شيء من شهوة الرجال ويخلصوا من الدنيا ويصلوا وكذا فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت قيل فيما قيل أنه هذه الآية نزلت فيما لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم فبعض الجهلة قال أنا لا أكل حلوة لك ليش خير لا تأكل حلوة قال لأنه ما أستطيع شكر هذه النعمة العظيمة هذا في نوع من الغباء لماذا؟ لأنه الحسن البصري لما أجوا قالوا فلان يأكل حلوى لأنه لا يستطيع شكر الله قال له هذا غبي هل يستطيع شكر نعمة الماء؟ لا يشرب ماء يستطيع شكر نعمة الماء ما يستطيع فما يلعب العبرة أنك إيه الشكر كما قلنا في دعاء من قال حين يصبح وحين يمسي أدى شكر يومي اللهم أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر وعليكم السلام أو اللهم أمس بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر هذا من قاله حين يصبح وحين يمسي أدى شكر يومي إن شاء الله يعني من كرم رب العالمين علينا فموضوع الشاهد الآن المهم أنه بيخد اسمنا لك إياه فالرسول عليه الصلاة والسلام انتبه ما كان والله في حياته العامة تقول لي معناتها على الحالة لازم مثلا نجيب نحن مامونية وشعبيات ومثلا نحط مثلا برمضان صفرة افريقية ولبان ومخلوطة ومصلوطة وسلطة وكذا ونوع كثير هيك انت كلها طيبات لا تحرموا طيبات محل الله لكم هيك عملها ما تفهم الآية بالمقلوب تقعد هيك جأم تجأمها لا تقوم لك في مخه لا عم نقول لك البيس مرقع 50 رقعة مثل عمر الله يرضى عنه 12 رقعة بتنتهي شاب مسخ عليك أعوذ بالله بتمنى أبوز أجرين عمر عمر الله يرضى عنه ما كان يجد ثوبا يرتديه فكان تنبعج يخيطه ولأنه ما يرضى أحد المسلمين يكون هو أحسن منه فلذلك لما في عام الرمادي ما عاد في نقود ولا كان ولا عاد في طعام جلس ونحل نحل نحل وسد وجهه ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف فالمسلمين هذا بيحكي مع عمر بيك شغلة خاصة فيه يحكي معه بطبش طبش ما لك علاقة فيني فما لقوا غير حفصة بنته قالوا احكي مع عمر خلي يعني بحاله والله زن عليه. فدخلت وقالت يا امير المؤمنين ان القوم يقولون كذا وكذا كذا وكذا. هي فتحت له هذيك الموجه ارسال, بعث له استقبل وبعث له ارسال ثاني. قال يا حفصه اما قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم كذا وكذا وكذا وكذا, صار يعدد لها ما اكل الخبز الشعير كذا وكذا يوما, لم توقد النار في بيتي شهرين, كانوا ياكلون الاسودين التمر والماء, صار يعدد ويعدد ويعدد ويعدد من جود الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى حفصه خجلت وطلعت. هو يقول له مو انت حكيتي لي كان زوجته, مو انت حكيتي لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا. تعرف الرسول معناته كان كثير يعني متقشف. الرسول اتى اكل, وين اكل لا يزيد عن المطلوب. أو لا هو مثل حكايتنا وقت فك الكمر, ما فك كمر في حياته, الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما فك كمر. كان يحط حجر ويشد كمر. نحن بنفك كمر ورسول بشد كمر, ليش؟ بكون جوعان كثير ما في أكل, قليل الطعام أول أمر هي. يربط حجرًا وشده عشان المعدة تكبس. فأنت لما بتدخل الأكل عشان المعدة تاخذ راحتها ما تتعذب مسكينة, فتطق الكمر ترتخي. شلون؟ وأنت بتنزل الأكل تتوسع أكثر وزيد ويكتمش الأخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشد كمر, كان ما في ما كان في الكمر, كان يشد الكمار. لكن لما فتح علي, لما فتح صار بقى مش الحال, لما في الحديث صريح عرض علي ربي أن يعطيني بطحاء مكة ذهبا كلها أموال. ها بطحاء هيك مثل الأرض المبسوطة يعني في مكة معروف هيك أرض كانت. فقلت له أجوع يوما وأشبع يوما, فإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك, وإن شبعت شكرتك وحمدتك. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. الله ما أحلاها. لا يوم هيك ويوم هيك, نهار مخلوطة نهار الحمام الصينية قرعت سبحان الله, نهار كباب مشوي, نهار همبرجر شاورما فريت مريت فتة ومتة وسلاف أول سلاف ثاني وسلاف ثالث سلاف سبعة, وانت ماشي وتطلع تكمل بحمص في الشام. يعني ما بحب الفول, فول من الطيبات أو من الطيبات من الطيبات. دعك يلا مع محبي الفول اسمعون. ألا يا محب الفول أصغر قولتي, فقد عاد الفول موضع فتنتي. بتسجل. ألا يا محب الفول أصغر قولتي, فقد عاد الفول موضع فتنتي, يسيل لعابي إن شممت عبيره, ويخذلني صبري وتضعف قوتي. ألا يا محب الفول خذني مربيا, وكن سامعا قولي مجلا نصيحتي, فإنك إن تأكله في كل صبيحة ترى الخير كله في الضحى والعشية. فكله بليمون وزيت, فكله بليمون وزيت طحينة وثوم وفجل, واصطحبه بشطتي. ألا يا محب الفول إنا لمعشر بلغنا بأكل الفول حد البطولة, ألم يعلموا ما فيه من طيب مطعم ومن حسن لول قد تجلى بشقرتي. فعسى قدر الفوال يعبق ريحه, فيظهر فضل الفول في كل بقعتي. فيا محب الفول اسمع نصيحتي. تيس لانه هو سبب علمي, سبب علمي انه الفول بروتين فيه كتير. فلما